أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج المنتدى. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ومن الصالحات أن نرى إطلالة وجه شيخنا الأحب إلى قلوبنا جميعا، فضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني. لذا أشرف كثيرا أن أرحب بفضيلته في بداية هذه الحلقة التي أسأل الله عز وجل أن تكون مباركة. أهلا ومرحبا بك شيخ الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرفتنا ومرحبا بنورك مرة أخرى. الله يحفظك. أشكرك على تكرمك بقبول يعني دعوة القناة وهذا البث المشترك بين قناتي الحكمة ومواهب وأفكار، لنطمئن المشاهدين حيث يعني طول الغيبة لفضلتك عن الظهور في القنوات الفضائية، ثم ما تناقلته يعني إحدى المواقع الإلكترونية الأسبوع الماضي حول صحة حضرتك، وإن يعني لا قدر الله يعني في مرحلة حرجة وكذا، فكان يعني أبلغ رد إن إحنا نخاطب مشاهدينا على الهواء مباشرة لنطمئنهم على صحة فضلتك. الحمد لله. فنحب أن نطمئن منكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله كما تذكر. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. نأكل أرزاقنا ونعتبر آجالنا كما يقول إبراهيم النخعي. نعم. رحمه الله. يعني هذا الخبر الحقيقة شيخنا أزعج جميع محبيك، إن يعني وتناقلته عدة منتديات. طبعا الموقع عند حضرتك وموقع قناة الحكمة نزلوا يعني تكذيب لهذا الخبر، لكن هذا ربما جاء في إطار ما نسمعه جميعا إن حضرتك على وشك السفر للعلاج إلى ألمانيا، فيعني عايزين نطمن أكثر من حضرتك على صحة فضلتك. الحمد لله. الحمد لله. يعني تكلم شيخنا. الحمد لله كويس. يعني ما هو طبعا الموضوع كبد والله الحمد كما ذكر لا لا لا الحقيقة انا وصلني يعني وصلني يعني الخبر الذي نشر في الانترنت، والحقيقة طلبت من الاخوة القائمين على الموقع عندي ان هم يعني يصححوا هذه المعلومة، ان الحمد لله اسأل الله عز وجل ان يعني يستعملني في مرضيه وان يستعملني في طاعته وان يقويني على ذلك يعني. لكن والخبر الحقيقة فيه جزء صحيح، وهو مسألة السفر إلى ألمانيا للكشف يعني أو كذا، وده الجزء الصحيح من الخبر. أما الجزء الآخر المتعلق بمسألة التردي والكلام ده فده عمل إزعاج برضو، لأن أنا برضو أتتني رسائل كثيرة جدا يعني ومكالمات، ووقت كثير أنفقه في الرد. يعني أنا مثلا ما أفتح المحمول يأتيني مثلا مكالمات كثيرة جدا. لو أنا أحسب مثلا بتكلم في اليوم، أنا أفترض بتكلم في اليوم مثلا في حدود 4 ساعات، ممكن بلا مبالغة ساعتين يروحوا في الإطمئنان. طب دي ساعتين راح من وقتي يعني، لمجرد أن واحد غير يعني لم يتحرك دقة في نقل خبر، فأبو سري اللي المتصل يتصل لا ليسأل سؤالا إنما ليطمئن على الحالة الصحية، وبعدين أؤكد له أنه جي أنها جيدة والكلام ده، فيستحلفني. فبتبقى إيه يعني مضيعة للإيه، مضيعة للوقت، وعمل برضو إزعاج لبعض الناس يعني. مش فنزلت على موقعي، وأظن نزل على مواقع كثيرة وعلى موقع الحكمة وكذا. فأما السفر فإن شاء الله أرجو أن يتم يعني، ما برضو مش متأكد 100% هل أنا يعني سأوفق في هذا أم لا. إن لم يكن إلى ألمانيا فإن شاء الله في بلاد بالله واسع. نسأل لك شيخنا الحبيب تمام الصحة. الحمد لله. بارك الله فيك. إذا يعني هذا الانقطاع خلال الأسبوعين الثلاثة اللي فاتوا عن الظهور في الفضائيات كان بسبب يعني علة صحية أو سبب آخر؟ والله هو يعني العلة الصحية أستطيع أن أتحرك حتى وأنا معلّي يعني. ليه؟ لأن اللسان مش تعبان في الكلام يعني، ممكن الإنسان يتعب في المشوار في الكلام ده، بس الإنسان الذي تعود الخدمة حتى لو كان مقعدا ينشغل بالخدمة يعني. أنا عايز أقول يعني، وده حتى مجرب، مش لازم يكون في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إنما في حتى في الإنسان اللي طول عمره إيده شغالة حتى لو يعني مكسح، بيقعد إيده شغالة يقول مثلا طب هاتوا حاجة أعملها، طب وهو قاعد يعني، بل ليه يتعود على الخدمة. فمسألة إن أنا أنتقل وآتي إلى القاهرة مثلا، دي مسألة أنا لا أضع لها حسابا في ما يتعلق بالصحة يعني. أهم حاجة أن آتي وأدي واجبي على الوجه الأكمل. وكنت أنا الحقيقة يعني كنت ما بين يعني أمرين كبيرين الحقيقة يعني، كلاهما حلو ولا كلاهما صعب؟ كلاهما مر يعني. مر. كلاهما مر. الأمر الأول، كثير من الرسائل التي أتتني قالوا إن في واحد على قناة فضائية شغلته بقاله جي شهر وشوية يكذب في السنة وفي الأحاديث وفي البخاري، وما فيش نسخ ومنسوخ وما فيش بتاع الكلام ده. فكل الرسائل التي تأتيني أين أنت؟ أنترك هؤلاء يعبثون بالسنة ويضعفون الصحيحين على مزيدتهم والكلام ده هو، فلماذا لا تأتي؟ لماذا لا تأتي فترد؟ طبعا أنا أحتاج في الحالة اللي زي دي إني يبعثوا لي على الأقل السي دي على هذا الشخص المتكلم، لأنظر ما هي الحجج، وإن كنت أعلم أنها ضاحضة وأنا أعلم سلفا ما الذي يقوله، لأن كلام أهل البدعة قرأناه متكرر يعني متكرر يعني، ما فيش حد بيجيب حاجة جديدة إلا إذا أضاف من سوء أخلاقه ويعني سوء طريقته فقط. أما المعلومات فالأقدمين من المبتدع كانوا أعلم من هؤلاء وكانوا أقوى من الحجة لأنفسهم من هؤلاء، لا شك في ذلك يعني. فقلت أسمع برضو يعني، عشان خاصة ما بقاش برد على جزئية لم يقلها، وإن كان أهل البدع ممن سبقوا قالوها يقول لك أنت ما تردش على المناط الذي أتكلم فيه يعني. الأمر الآخر في مسألة انقطاع، هو أنا عندي المشاريع العلمية الحقيقة يعني، لما كنت شابا كان عندي جلد على البحث وكانت أحلامي كبار يعني، مسألة إن أنا أعمل كتاب 5 مجلدات ده أنا في نظري أقول لك لا ده مش كتاب، الكتاب أقل حاجة عندي 10 مجلدات. كنت أنا بيني وبين نفسي أيام كنت شابا كنت أتوجه إلى المشاريع الكبيرة مش الأجزاء الصغيرة. يمكن الأجزاء الصغيرة أنا عملتها في النص، اعترضاني بحث ما وصلت فيه لحد ما وصلت مثلا لمائة صفحة 200 صفحة في بحث واحد، فيغريني هذا أن أنشرها كبحث مستقل حتى يطلع الناس عليه، وبعدين أهو مدرج البحث الطويل 10 مجلدات مثلا 15 مجلد وكذا. فبسبب بقى الخروج قديما كنا يعني بنتحرك أكثر شباب ونتحرك في مصر كلها، بنروح المحافظات ونروح الأرياف ونروح النجوع والقرى، وما فيش مكان أعتقد إلا القليل يعني اللي الواحد ما تركوش يعني أيام الدعوة في الشباب يعني. فكنت أشتغل المشروع العلمية وكنت أدعو الدعوة العلنية. أنا كما يعرف إخواني وأشتغل بعلم الحديث، وعلم الحديث مش علم كده يعني، ممكن أنا أألف الزهد والرقائق مثلا، أألف الكتاب في الموت في البعث والنشور، أو أألف كتاب مبحث فقهي مثلا في أي مبحث فقهي. مشكلة التصحيح والتضعيف أنك أنت بتبحث عن الأسانيد في كتب بالمئات، وبعدين إذا لقيت الأسانيد بترتبها، وبعدين ترتيب دي عبارة عن رواه، ممكن تلاقي راوي تفرد لفظة شاذة عايز تدور له في كل اللي انت لميته ده على متابعة، هل تفرد ولا لا، هل تابعه أحد عشان تقدر تصحح اللفظة التي تفرد بها ولا لا، والكلام ده ممكن ياخد مجهود كبير جدا جدا. فأنا ممكن أتوقف في كتابة سطر واحد وأقرأ 5 ليالي أو أسبوعا كاملا في بحث معين أنا هو اللي هيفصل لي في هذه القضية، فأترك هذا الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ هذه الكلمة التي سأقولها إسناده صحيح مثلا، أو هذه لفظة شاذة، أغيب أسبوع أبحث وأدور وأشوف أقوال أهل العلم كذا وهي أكد إسناده شاذ، القارئ ما يعرفش أن إسناده شاذ، دي خدت مني 4 أيام 5 أيام قراءة والكلام ده. ومشاريعي كما قلت كبيرة يعني بالعشر مجلدات، فلما يكون 10 مجلدات بهذا التحريك والتعب والكلام ده، فلا شك أنني تركت كثيرا من مؤلفاتي مفتوحة لم أغلق منها مؤلفة. فأنا قلت الحقيقة أن في أحاول بقدر المستطاع أخرج مسوداتي على أساس أنني لو قضى الله عز وجل أن أموت الذين من خلفي مش هيعرفوا يتعاملوا مع المسودات بتاعتي مثلي. ليه؟ لأن أنا بعمل إضافات، يعني ممكن أكون كاتب بحث معين وبعدين أبتدي أحط بالقلم الأحمر زيادة والقلم الأخضر جنبه زيادة والقلم الأزرق جنبه زيادة، تلاقيهم كلهم متلخبطين في بعض. أنا اللي عارف دي رايحة فين ورايحة فين. الذي يأتي من بعدي ما لا يستطيع أن يتعامل مع بعض الأبحاث العلمية التي تعبت أنا عليها والكلام ده. فقلت في نفسي طيب هذه المشروعات التي قضيت فيها سنين طويلة أخرجها أو أصفها في حياتي كما هي، بحيث أن الذي جاء يجيء من بعدي يرى البحث مكتوب وواضح والكلام ده، بدل لما يلخبطه أو أن يقول لك مش فاهمين إيه ده كان يطلع إيه فيرمي البحث الذي هو صبابة عمري يعني وكده. فبالإضافة لأن في بعض الناشرين اللي أنا وعدتهم ببعض الكتب أن أنا أعطيها لهم وكده، الحقيقة لم أوفي مع ناشر في الموعد الذي يحدده معي، وهم الناشرون الحقيقة فهمني يعني أن أنا لما أقصد أنني أخلف يعني بملكي، ولكن الآن المفترض أنا بشتغل يعني مثلا الشهر الذي انقطعت أنا فيه أنا أعمل من بعد صلاة العصر إلى الساعة السابعة صباح اليوم التالي متصل لا أقوم إلا للصلاة أو أني أكل مثلا، وأحيانا أكل على المكتب يعني أتين الأكل على المكتب أكل العلقة من الطعام كده بسرعة وأنا أي بواصل البحث. كل ده لأن كتاب الفتاوى الحديثية اللي هو أنا معنى به ان انا اتمنى ان انجزه قبل ان اسافر، يعني اللي هو الاسئله اللي كان الناس بيسالوها في الفضائيات عن الاحاديث صحه الاحاديث واللي كانت تسال في المساجد قديما والكلام ده، فجمعت كل هذه الاحاديث وحققتها تحقيقا يعني علميا مختصرا مش مطول عشان الناس تقدر تستفيد من هذا الكتاب. فعايز اخلص فبينفتح لي بحث يظهر لي سند جديد يغير حكمي أبتدي أرتب الحديث مرة أخرى وهكذا. فالحقيقة المدة التي أقضيها الطويلة هذه من بعد صلاة العصر إلى الساعة 7 بعد صلاة فجر اليوم التالي وأنا جالس على المكتب واصل الليلة بالنهار يعني. هذا فيه جلد يا شيخنا قد لا يقع عليه العديد من الشباب. والله أنا يعني الجلوس الدائم على الكرسي لا شك أنه متعب بالنسبة لي لكن أنا محب والمحب لا يرى أي كلفة، حتى لو رأى كلفة فهي تهون في ما يحب. هو ده اللي مصبرني يعني أنا يعني جلوسي على المكتب يا مسا هذه المدة الطويلة فعلا متعب فعلا يعني حتى لو الإنسان صحيح سليم يعني ممكن يحس ان عضلاته تيبست من كثر هذا الجلوس يعني. لكن انا الحقيقة الحب حبي للعلم ومحبتي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم واني نفسي اختمها يعني انا حاسس ان انا قصرت يعني كان ينبغي ان ابذل اكثر من هذا. فانا بأستدرك يعني ما مضى وبحاول بقدر المستطاع ان انا افعل شيئا. فالحب هو الذي يصبرني ان اجلس، وذلك لا ترى محبا إلا شقيا بحبه مش بغير حبه لا. ومع ذلك هذا الشقاء بالحب ممكن أنا أطلق عليه اسمه الشقاء اللذيذ، وكنت أنا عايز أغير كلمة الشقاء دي علشان هي مش لكن أقول التعب اللذيذ يعني التعب اللذيذ يعني إنسان تعبان فعلا لكنه يلتذ بهذا الإيه بهذا التعب. فده الحال كان مأخرني في المقام الأول مش قصة ان انا مش عارف انتقل الفضائيات او مش عارف اجي او كده. لولا النهارده كان عندي مقابله في السفاره انا ما كنتش جيت برضه. يعني عايزين نتمنهم الحمد لله انك في مقابله. الحمد لله. بارك الله فيك حبيبي. اعزائي المشاهدين نحن معكم على الهواء مباشره وفي انتظار اتصالاتكم بعد خمس دقائق من الان لنواصل حديثنا مع فضيله الشيخ ابي اسحاق الحويني والارقام تظهر تباعا على الشاشه. شيخنا الحبيب يمكن احنا بنتكلم عن علم الحديث بس جيب بالي موضوع الخبر اللي احنا ذكرناه ان هو تم مناقلته على الانترنت دون يعني تثبت ولا تيقن. طبعا اللي بيدرس الحديث بيفهم ضوابط ويعني قوانين الرواية. هل يعني من نصيحة لمن يقوم بنقل مثل هذه الاخبار التي تبث يعني الازعاج والقلق في نفوس الناس؟ طبعا هو بكل اسف يعني نحن في زمن قل فيه من يتحرى الصدق بالذات في الاخبار. نعم. الجرائد والمجلات واي حاجه يعني اي خبر ممكن اي انسان قاعد في البيت يحط خبر على النت يملا الدنيا وهو كذب. خلاص لهذه ثوره الاتصالات الموجوده الان. فمش يعني في ناس مثلا مفروض عليها ان تكتب مقالا يوميا. طب انا مثلا وانا بخطب الجمعه والجمعة أسبوعية أشعر بشيء من القلق الكثير والهم الثقيل أيضا. ما الذي سأقوله في الأسبوع المقبل يعني فايد غزير لا أبدا يعني أنا بتعب فعلا يعني أنا عندي خطبة الجمعة من أثقل ما يكون على قلبي. بسبب إيه؟ بسبب ما الذي أقوله، ما الذي ينبغي أن أقوله، وهما الجديد الذي ينبغي أن أقوله، وكيف أثير قلب من أمامي وأثير عقله. والكلام ده دي مسألة متعبة للغاية يعني ما مش مسألة مش سهلة. فأنا عايز أقول الخطبة أسبوعية ومع ذلك ببقى يعني عندي هم كده. أقول إيه اللي بيكتب مقالة يومية ده مثلا بيغرف منين؟ خلاص أنا يعني أتذكر قصة لي كاتب كان شهيرا في الأخبار اسمه نبيل عصمت. كان أبو نظارة، كان تحت عنوان أبو نظارة زمان في الأخبار. أنا سمعته سنة 77 كانوا عاملين معاه حوار إذاعي فقولوا له قول لنا أطرف موقف مر بيك في الشغل. فذكر إن كان في دايما في الصفحة الأولى في الجورنال يسيبوا بياض علشان أي خبر جديد قبل الطلع مباشرة يلاقوا له مكان يحطوه فيه. فالمهم كانوا منتظرين خبر معين يأتي من الخارج علشان يحطوه فيه، ما جاش الخبر فهيطلعوا الجريدة مثلا فيها عمود عبارة عن 6 سنتي مثلا في 4 سنتي ولا حاجة أو 3 سنتي هيسيبوا بياض. طب نعمل ايه الورطة دي؟ ده اللي خلاص طلع هيشتغل. فبقول ايه ان هو او غيره، انا لا اضبط لان كان ده كان من زمان، فبرك خبر هو قاعد عنوان ذئب في المهندسين وخبرك ورأى شهود عيان ان في ذئب بيتحرك في الشوارع ومش عارفين كم كده وخلاص وقال لك ايه دخل الجورنال. طبعا دول لم اتوقع مطلقا ان ده يعمل ازعاج بالذات لسكان المهندسين ودي كمان يعني واولادنا بينزلوا المدارس وبروحوا اللي مش عارفين وبيلعبوا في الشوارع والديب هياكلهم كده. المهم بقول لم يمضي 24 ساعه الا والدنيا هاجت وطالبين الديب من ديله طبعا واخد بالك. المهم كل في رئيس الحي انه يدور على الديب، نشر بقى عمال ونشر والشرطه اشتغلت والكلام ده يدور على الديب، مفيش ديب طبعا. واللي عمل الخبر طبعا اكيد يعني من اعماقه يعني. المهم ما عرفوش يجيبوا الديب، نقل رئيس الحي بعد ما افردوا الصفحه الثالثه بعد عده ايام لقصه الديب. وبعدين نزل بقى الصحفيون الشوارع ايه يكلموا الناس ايه رايكم في الديب وطب ونعمل ايه في الديب، طب ايه مقترحاتكم عشان نجيب الديب من ديله مثلا، طب ايه كذا ايه كذا تمام. وعملوا صفحه كامله بقت قضيه راي عام خلاص. فالمهم لما رئيس الحي ما عرفش يجيب الديب فقاموا ناقلين وجايبين رئيس حي من طنطا انت جاب الديب هو جاي تمام. فده يعني اكيد قرأ عن الايه القصه والكلام ده هو فيعمل ايه الابداع. فالمهم لما جابوه ونقلوه المهندسين وقالوا له عايزين نجيب عايزين الديب. المهم قال اللي عماله اتصرفوا وعايزين كلب كده اسود ويكون شعره طويل وحاجه كده، واثنين غفر معاهم ايه كل واحد عنده ايه، وجاب الكلب دهو من ديله ها وحطوه في عربيه نص نقل وجابوه عربيه من صندوق يعني وجابوه وفي وسط الشوارع كده وبتاع والكلام ده، والكلب طبعا مكتفينه لانه هيجري هيجري فاكيد مكتفينه وبتاع، والاثنين غفر بالنار وقعدوا يضربوا فيه والكاميرات جت صورته ولقينا الديب وانتهت القصه والحمد لله اولادنا ما الديب مش هياكلهم وحاجه زي كده. في بقى مئات الاخبار ومئات المقالات ومئات على نفس هذا الوزن، الناس بيألفوا تأليف من من انا عايز اقول لهؤلاء ان الكذب جريمته كبيره، لا سيما ان كان كذبا على الله ورسوله او كان كذبا يضر الناس ويزعجهم، لان ازعاج الناس ممنوع منه شرعا، والشاعر حتى يقول فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامه ان تراه، ولان الله عز وجل يزن بالذره ومثقال الذره التي لا ترى ولا الذرة ترى كمان، يزن بالذرة يظهر في ميزان عدله تبارك وتعالى الذرة مثقال الذرة، فليعلم كل امرئ أنه سيقف عاريا بين يدي الله. ما يقولش فلان أخبرني، إذا أراد أن يأتي بالخبر فليأتي به من أهله، يعني مثلا هنفترض زي الخبر اللي احنا الذي جرنا إلى هذا الكلام، الأخ كاتب الخبر كان يستطيع بسهولة أن يصل بمنتهى البساطة والسهولة واليسر يعني إلى واحد من المقربين مني اللي هم المجموعة اللي بتبقى حواليه ويستوثق، والله احنا بلغنا كذا وكذا، هل هذا صحيح أم لا؟ لا هذا صحيح، لا ليس بصحيح، يبقى إيه؟ يبقى الرجل تحرى إذا أخذ من حاشية الرجل الخبر بيبقى معذور، لكن ليس لمجرد ان انسان قيل ان في كذا وقيل ان في كذا يجعلها حقيقه واقعه وحقيقه ثابته، الكلام ده كلام غير حقيقي. يعني اذكر في جريده جزائريه من اتصل بي احد المحررين المصريين يعمل في جريده جزائريه، وكنت ايامها في بعض المستشفيات بعمل الفحوصات المعتاده يعني، فكلمني في الهاتف وأنا لا أتعامل مع الصحافة عموما، لما يقول لي أنا صحفي بقفل معه الباب بلطف طبعا وبقول له أنا لا أتعامل مع الصحافة مطلقا وكده يعني. فالمهم إيه، حسيت من حواراته أنه عايز يكتب خبر، يقول لي طب في أي مستشفى، طب أنا مرض أنت بتعاني منه، طب يعني الدكاترة مين اللي أنت، طب أنت إيه زمك ده أنت، يعني لقيت من الفضول بتاعه أنه عايز يكتب خبر تمام. فلم أعطيه ما يريد، إنما اتكلمت الكلام العام، فطلع العنوان، العنوان اللي بتاع الجورنال أنا جبته من على النت يعني، ومش أنا جبته واحد جابهولي يعني، الشيخ أبو إسحاق الحويني وخاطبنا من على فراش المرض، فراش ايه يا ابني ده انا كنت قاعد على الكرسي وانا بكلمك، يعني مفيش تمام، وعايز يبين ان المساله كده فلازم يبث مثلا عناوين او الكلام. فالحقيقه انصح يعني اخواننا مش عشان انه عايز يكتب مقال في جريده او عايز يبث خبرا ان هو يكذب او ان هو يالف من دماغه او ان يزود يفلفل الخبر عشان يبقى له مثلا قيمه والكلام. فربنا يهديهم. اللهم امين. اسمحنا شيخنا نتلقى الصلاه من الاشهاد. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. بسلم على الشيخ ابو اسحاق اولا بارك الله فيك. وعليكم السلام. ليا يعني رجاء عند الشيخ يا ريت يعني يهتم بالمساله اللي بقولها دي، مساله مهمه. في قنوات اسلاميه كثيره قوي دلوقتي ظهرت على الساحه، وللاسف ان هي بتكون ممكن بتعلم قران وبتجيب يعني برامج دينيه وكل حاجه، ولكن بتقع منها دلوقتي مخالفات يعني كبيره جدا، زي مثلا دلوقتي في شريط الزواج اللي ماشي على الشاشه دوت، والناس بتتعرف على بعضها بالطريقه دي، وطبعا يعني فضيله الشيخ عارف ان نعم تضر الى فتنه مفاسد عظيمه يعني. المهم ان انا حاولت ان انا انصح القناه ده، هي وبعت لهم امبارح رسالتين وقلت لهم ان انا استفدت كمان بنفسي علماء كبار في الامر ده، وان الامر ده لا يجوز وكده، فكان يردهم يعني باهت جدا ان ايه الله اعلم وما فيش استجابه خالص وكده. زي كده كمان الشيخ قبل كده كان برضه نصحهم ان النساء ما يطلعوش منتقبات على الشاشه، نعم، برضو لم يهتموا بهذا الأمر. طيب. وكمان غير كده لقيت امبارح كمان برنامج عن قراءة القرآن بالمقامات بيمدحوا في كده وبيعلموا الناس ازاي يقرأوا القرآن بالمقامات وهي قناة أصلا معمولة لحفظ القرآن. طيب أنا بس هوضح لحضرتك نقطة، جزاك الله خير على غيرتك. هو طبعا امبارح الدكتور عطف عبد الرشيد أعلن منع خدمة الزواج على شريط قناة الحافظ اللي حضرتك تقصديه، استجابة يعني لحضرتك والباقي الناس اللي طلبوا بذلك. فطبعا دي خطوة نشكره عليه وجزاه الله خيرا. ومسألة يعني المقامات لعل الشيخ يحب أن يعلق عليها. لا خلاص المقامات أنا أتكلمنا فيها وقلنا كل أهل العلم. نعم. بالحرمة. الحرمة إنما هو المطلوب تحسين الصوت فقط. نعم. إنما المقامات حتى يعني يقول لك مثلا إن الشيوخ القدامى كانوا بيقرأوا المقامات. أنا لا أعلم أحدا يقرأ بالمقامات إلا الشيخ مصطفى إسماعيل وحده. ممكن، لكن بقية المشايخ قد يبدأ بالمقام لكنه لا يتمه. لا يتم. لا يتم المقام. فأنا عايز أقول مسألة المقامات والكلام ده كلمة علمائنا المعروفة والمنتشرة عنهم والمتواترة عنهم أنهم يحرمون هذا تحريما قاطعا، أنه يحرم على إنسان أن يتعلم المقام الموسيقية ثم يقرأ القرآن بها، إنما يقرأ على سجيته تحسين الصوت يعني. نعم. بارك الله فيك. معنا أبو يحيى من القدس. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. أهلا أهلا كريم. السلام معكم أبو يحيى من بيت المقدس في فلسطين. أهلا وسهلا. حياك الله يا شيخ حويني. الله يحفظك. أهلا. سأل الله أن يشفيك ويعافيك. الله يبارك. ويهديك ويهدي بك. اللهم آمين. جزاك الله خير. إحنا يا شيخ مجموعة من طلبة العلم في فلسطين كنا أرسلنا لك قبل أسابيع بفاكس إلى عن طريق أخ من تلاميذك ومحتاجين لإجابات مفصلة على الفاكس. فالآن أعرف أن وقت البرنامج لا يتسع لمثل هذه المداخلة الطويلة، ولكن علّك تطلع عليها إن شاء الله في الإجابة. أرجو أن وصلتني إن شاء الله. نعم. لك سؤال مباشر يا أبا يحيى الآن؟ لا والله هو لا هو فقط سلام وتأكيد على الشيخ قبل أن يعني يسافر أو كذا. محتاج لأن الموضوع مريح جدا فحبينا نذكر فيه. طيب إن شاء الله نبحث عن هذا الفاكس ولعل إن شاء الله الشيخ يجد وقتا ليلبي سؤالك إن شاء الله. طيب تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. ممكن اعمل مداخلة؟ تفضلي انت على الهواء. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت والله انا كنت بس بسأل في ان انا ادعم القناة. دلوقتي انتوا بتقولوا في 6 اكتوبر ولا في مدينة نصر؟ طيب بالنسبة لمشروع يعني دعم قناة الحكمة حضرتك ممكن تاخدي الارقام من غرفة التحكم للتواصل معه. شكرا. طيب في اتصال اخر. السلام عليكم. طيب انقطع الاتصال. طيب شكرا الحبيب. يعني نعود الى الحوار مع فضيلتك. يعني قبل ان نعرج على باقي محاورنا الليلة ان شاء الله، كلمة حول ما قد يبتلى به العبد وهو سائر الى الله عز وجل من امور تعيق يعني طريقه الدعوي. يعني قد يبتلى بمرض، قد يبتلى بموت ولد، قد يبتلى بفقر، قد يبتلى بمثل هذه الأمور. يعني أنا امبارح في أخت كلمت من الحقيقة ابتليت بابتلاء شديد جدا، مات لها 9 من الولد. يعني والأولاد مش يموتوا مثلا عند الولادة أو كذا، لا اللي مات عنده 4 سنين 3 سنين 2 سنين كلهم ذكور، يعني كل الأولاد ذكور يموتون. أما الإناث فيعني يعيشوا. فهذا ابتلاء يعني تعتقد أنه شديد عليها وهي داعية وطلبة علم وكذا. فمثل هذه الأمور ماذا نقول فيها؟ طبعا هو الابتلاء سنة ربانية، يبتلي الله عز وجل عبده ليرى صبره وجلده ورضاه، أو يرى عكس ذلك من سخطه ونقمته. و فمن طبيعة أو يعني من صفات ربنا تبارك وتعالى أنه ينفع ويضر. فالنفع أو خلينا نتكلم في الضر. بعض الناس يعني إيه كما لما يقرأ قوله تعالى يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، فكان يستغرب سألني هذا السؤال كثير من الناس، يقولوا يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضر. طب ما لا ينفعهم ماشي، أهو ما بينفعوش، طب يعبدوا ليه؟ لكن يعبدوا من يضره، فكان دي عاملة يعني إشكالية عند هؤلاء، لأني أنا أعبده كيف يضرني. فأنا عايز أقول لابد أن يفهم تفهم هذه الآية ومثيلتها من القرآن المجيد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. الشر ليس إليك يعني الشر المحض الذي يخلو من الحكمة لا يسند إلى الله سبحانه وتعالى، قد يكون شرا بالنسبة لي لكن قدر الله لي منه خيرا، لكن هو بالنسبة لي محض شر لقصر نظري أو لعدم وصولي إلى الحكمة من الابتلاء. ممكن إنسان ربنا سبحانه وتعالى يكسحه ليه؟ لأنه لو مشى على قدمي وصل إلى المهالك، بعين تكسيحه وأنه يكون مقعدا لا شك أنه إزعاج شديد للعبد. وأنا لازلت يعني أذكر وهي قصة كنت حكيتها يعني مرة أو أكثر، كان في شاب صبي قديما كان عنده ثقب، ولد بثقب في القلب، وهذا الثقب أدى إلى شلل بنسبة كبيرة، كان مثلا لا يستطيع أن يقضي حاجاته إلا على نفسه، وكان لا يستطيع أن يحمل شيئا في يديه أصلا، يعني ما يقدرش يرفع إيده أكثر من كده فضلا أن يحمل شيئا. المهم قيد الله ربنا سبحانه وتعالى بعض الناس اللي بدأ إيه يعني يعالجوا الكلام ده إلى أن قويت شوكته، ذهب إلى العراق في الثمانينيات، فما ترك ذنبا إلا فعله ولا كبيرة إلا ارتكبها، ثم رجع بعد ذلك كما أخبرت أنا، وأنا يعني خطر على بالي مثلا بعد سنوات طويلة أني أسأل أين فلان أو الكلام ده، وجدته يتعامل بالربا. تمام. فالنهاردة مثلا لو إحنا جينا عشان نفاضل بقى، لأن مسألة في الآخر نحن من أهل الإيمان يعني مسلمين أهل الإيمان، والإيمان دائما بضيف في الحسبة عندنا، أيهما أفضل؟ أن يظل على كرسي طيلة عمره ولا يسترد عافيته ثم يفعل الذي فعل؟ لا شك أن أي رجل قرأ القرآن والسنة وعلم أن مصيره إلى الله في النهاية يقول لا، لأن يقعد الرجل طيلة عمره جثة هامدة على كرسي أو على سرير خير له من أن يكون معافا ثم يعصي الله تبارك تعالى بهذا. فأنا عايز أقول فربنا سبحانه وتعالى ينزل فتنة على العبد ليظهر علمه في الناس، يعني في بعض الناس يقول لك وليعلم الله، يقول لك ربنا عارف، عالم يعني عفوا، ربنا عالم سبحانه وتعالى ما تقول إليه الأمور. أما ليه مثلا حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قليل فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، يقول لك ربنا يعلم. فإيه معنى كلمة فلا يعلمن دي؟ أي يظهر علمه في الناس ليعرف الناس من خلال هذا الدعي اللي هو بيقول أنا جلد في أن أفعل كذا وأنا من أهل الإيمان وأنا من أهل الصبر ومن أهل اليقين ومن أهل ومن أهل، وهو كاذب في دعوة، فتم تنزل عليه فتنة يقول بقى ويملأ الدنيا صراخا، يوم الناس كلهم يقولك مش ذلك كان بيقول أنا أفعل وأفعل وأفعل. فأظهر الله علمه الذي يعلمه من هذا العبد أنه كاذب، أظهره للناس، فلا يعلمن أي لا يظهرن علمه في الناس حتى يظهر الصادق من الكاذب. والفتنة لما بتنزل على العبد يميز الله عز وجل بها الخبيث من الطيب. فعايزين نقول كل إنسان ابتلي ببلاء يجب عليه شيء ويستحب له شيء، أما الذي يجب عليه فالصبر، لا بد أن يصبر يجب شرعا، أما الذي يستحب له فالرضا. ولذلك أقل الناس أو هم أفراد من بني آدم الذين تمتلئ قلوبهم رضا عند البلاء. أنا هقول كلام يمكن كثير من الناس ما يعرفوش، لإمام كبير طبقت شهرته الآفاق، ويمكن ما فيش بيت يخلو من الناس العارفين يعني من كتابه، ألا هو الحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب كتاب فتح الباري. نعم. شرح صحيح البخاري. الحافظ ابن حجر العسقلاني ده كانت كل خلفته بنات، وكل بناته ماتوا في حياته. البنت أصغر بنت على ما أذكر يعني ماتت كانت سنة 31 سنة، وحوالي 34 سنة يعني في الحدود في الثلاثينات ماتت بناته بالكامل تمام. وهو جلد، وحتى يعني كان نفسه في ولد ليرث علمه ويرث مكتبته. وهو النهاردة البنات ما يدروا هيرثوا ايه، وحتى لو ورثوا تعرف العلم عايز تفرغ كامل. والمرأة لا تخلو من زوج أو ولد أو الكلام ده، ولا بد تخدم زوج وضيفان الزوج والأولاد والكلام ده. فالمرأة ما تعرفش تتفرغ للعلم وتفهم أهمية المكتبة وتستفيد منها كالرجل مثلا. فهو يعني أنا مش عايز أعرض على قصة إزاي تزوج من وراء مراته عشان يخلف ولد ذكر وكده، لأن قصة أخرى يعني. لكن عايز أقول ومع ذلك الحافظ ابن حجر له 300 مؤلف. وما كانش كده بس، كان قاضي القضاء والقضايا تاخد منه بحث، وكان مقربا من السلطان فلازم السلطان يدعو الى المجالس ذاته. وكل ما يسافر بلد ياخد الحافظ ابن حجر معاه، سافر الى دمشق اخذه معه، وسافر الى حلب فاخذه معه على اساس انه قاضي القضاء وكان له حشمه كامله، وده رجل له اسره وله طلبة وكان يملي عليهم الكلام ده. وابتلي بموت كل بناتي في حياته، وكيف ألف 300 مؤلف معظمها محرر. يعني حافظ حجر ما كانش من النوع اللي يقعد ينقل من كتب الناس، إنما كان يحرر المعلومة. كيف اتسع ذهنه إلى هذا؟ كيف سلم له قلبه؟ إزاي والإنسان إذا أصيب بمثل هذه المصيبة ممكن يظل شهورا طويلة غير مستطيع أن يخرج من المصيبة أو الحزن أو الآخرة؟ اللي بيتلبس بالمعاني الشرعية هو أسرع الناس خروجا من وقع المصيبة. يقول قدر الله وما شاء فعل، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أو أن هذا قدر ولا أنا لا أستطيع دفعه، وحسن ظني بربي ما لم تدركني ذنوبي أن هذا خير لي. يقول هذا الكلام لنفسه، واستحضر المعاني الإيمانية، واستحضر أعظم مصيبة أصيب بها مسلم ألا وهي وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصيب بمصيبة فلينكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. فأنا يعني عايز أقول أن يعني مسألة الابتلاء دي لابد أن ينظر المرء إلى ما سبق من العافية. يعني أنا كنت أقول لنفسي وإيه يعني لم يعد عندي الجلد القديم على إن أنا أبحث عن معلومة أو إن أنا أطيل نفس في الجلوس أو الكلام ده، فهو ساعات كده بيني وبين نفسي يدركني هذا الضعف، إن الواحد يعني لو كان سليم والكلام ده هو كده يعني إيه، ما لا أنطق طبعا بلساني الحمد لله، ولكن يمر على خاطري ولا يستقر بحمد الله في قلبي شيء من هذا، بس يمر على خاطري يعني أنا لو كنت سليم وكويس يعني ونشيط زي زمان، مش كنت ربيت على اللي بيتكلم في السنة، وكنت جيت في الفضائيات، وكنت مثلا ارتقيت من باري وخطبت الجمعة، أو كنت درس الاثنين اللي أنا بديه. أنا بقالي أكثر من سنة ونص ما بديش درس الاثنين يعني الحقيقة. فكنت أقول لنفسي كده، وبعدين أرجع فأقول طيب أنت يعني هذا البلاء موجود من قديم الحمد لله، لكن ما كانش بيعوق الحركة، لكنه زاد في الايه الاربع سنوات الاخيره. فاقول لنفسي طيب، طب ما هو انت انظر الى حياتك. انا دلوقتي يعني مثلا بعد عده اشهر شهرين او ثلاثه ان عشنا يعني وفي 54 عاما ان شاء الله. اقول لنفسي طيب، طب ما انت ربنا سبحانه وتعالى عافاك 50 سنه نص قرن اهو، عمال تيجي وتروح وتيجي وتعمل الكلام ده، خذ زيهم مرض حتى تتعادل العافيه مع المرض. انا الداعي الايماني بيجي لي على طول اقول لنفسي كده، اقول لنفسي كده. طب ايه الاشكال؟ يعني هو اول ما معانا العافيه يبقى كويسين والحمد لله وبيسد وشه وظهر وتمام تمام، عندما يبتلى المرء ويؤخذ منه شيء من هذا او الكلام ده، او يحرم من شيء من متاع الدنيا او حتى من خدمه الدين او الكلام ده، يوم لا لابد ان ايه الانسان يستحضر المعاني دي ويقول اللهم لئن ابتليت فلكم عافيت ولئن اخذت فلقد ابقيت. فيوم الواحد يرتد إليه ترتد إليه عافية الإيمان. فأنا عايز أقول يعني كل إنسان يبتلى، كل إنسان في الدنيا مبتلى ببلاء، مفيش إنسان سالم أبدا. يعني شوف أنا أرى في الوقف في قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين أمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، أرى أن الوقوف على الدنيا ينبغي أن نقف عليها رعاية للمعنى مش للتلاوة، رعاية للمعنى. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين أمنوا في الحياة الدنيا، وتقف وبعدين تقول خالصة يوم القيامة. لأن لما تقول قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة، لا ما فيش نعمة خالصة أبدا، كل نعمة لابد أن تكدر. الإنسان أليس يموت بشرقة؟ أليس يموت ويشرب الماء ده ماء فرات عذب سلسبيله لا يغص المرء به عادة، لكن يغص المرء من ماء الفرات، يغص المرء من ماء الفرات، وقد أشير إلى هذا في القرآن. الإنسان ممكن يغص بالماء، قال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق لنفسهم فيه. أسقيناهم الألف الهمزة والألف العال همزة دي زي العلقة في الزور، لا أسقيناهم ماء غدق ليه؟ لأنه ممكن يموت بالمية، برغم أنه مش لقمة وقفت في زوره وحيموت بيها لو ما بلعهاش، لا ده ممكن يموت بالمية، بخلاف شراب أهل الجنة الألف دي متشالة كما قال تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا. فلما تقول شوف كلمة وسقاهم غير وأسقيناهم، يعني في فرق ما بين الاثنين حتى في المعنى. فلأن ما فيش نعمة في الدنيا إلا وهي مكدرة من أي وجه من الوجوه. النعمة الخالصة التي لا تكدر هي في الجنة فقط، إذا دخل الجنة دي نعمتها غير مكدرة بأي شيء. فأنا لما أقرأ الآية ونتكلم الآن رعاية المعاني مش الوقف، ما أتكلمش على مسألة الوقف والابتداء في القراءة، إنما أتكلم على رعاية المعاني. فعندما أقول قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا هي الطيبات من الرزق الذين آمنوا هم أولى الناس بها، وبعدين هذه اللي لهم في الحياة الدنيا هي خالصة يوم القيامة، خالصة مكانة لا يغص منها ولا يشرق منها ولا يزور بها ولا إلى آخره. أنا عايز أقول ليس هناك يعني راحة إلا في الجنة، فكل بني آدم يدب على أرض دبيبا لابد أن يبتلى ببلاء ما، فليس له إلا أن يصبر. فإن رضي فالفضل لله تبارك وتعالى، قال تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله، أي أنك لا تستطيع أن تصبر إلا إذا صبرك الله عز وجل. يعني سلم مش بيتجلد ويصبر كده جدعانة من عنده، لا بل لابد أن يتفضل الله عليه بالصبر ليصبر، كما قال تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا، فلولا أنه تاب عليهم ما تاب. فالحمد لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا وفي البدء والختام. الحمد لله. اسمح لي أتلقى اتصالا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. تفضل يا اخي. ما تعرف الشيخ ابو اسحاق سؤال كده يعني. تفضل انت على الهواء تفضل. نعم. حضرتك على الهواء تفضل. ماشي. لو سمعت عايز الشيخ ابو اسحاق ايه يعني؟ لو سمعت عايز الشيخ ابو اسحاق ان عندنا مشروع. حضرتك وقف التلفزيون واسمعنا من التليفون. عايز اقول الشباب اسحاق سؤال كده، بالنسبة ان احنا عندنا مشروع سواء كاتبين عليه السلام كاتبين عليه مشروع وكاتبين عليه مصنع السلام، مصنع السلام وكاتبين عليه علامة حمامة، ايوه اي حد يقول لك ان دي في حاجة وكذا وكذا، فاحنا سألنا قبل كده قال لك ان في يعني اسم يجوز المشاركة غير الرحمن والرحيم والله، فاحنا كاتبين السلام وكاتبين على علامة حمامة السلام كده، فاي حد يقول لك ان ده اسم الله وكلام من ده يعني. نعم. وحكم التعامل في بنك فيزا الإسلامي. طيب سؤال آخر. السؤال هو حكم التعامل في بنك فيزا الإسلامي غير كده. ماشي شيخ. طيب شكرا جزيلا. طيب في سؤال آخر يا أستاذ رامي. طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي. عايز من العراق. تفضل أسمعك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله الذي شرفنا بالاتصال على الشيخ إسحاق الخويلي ويشرفنا ويشرف كل عراقي عن الاتصال على الشيخ الجليل. الله يحفظك. بارك الله فيك. على حضرة الشيخ. الحمد لله الشيخ صحته طيب. الحمد لله. تفضل. سؤال سؤال ممكن أطرحه على فضيلة الشيخ؟ ما هو الشيخ معك على الهواء هو الحمد لله. تفضل تفضل. السؤال الأول الدعاء في السجود هل يغني عن رفع اليدين أو ذكر الله؟ الدعاء في السجود وذكر الله هل يغني عن الدعاء عن رفع اليدين؟ طيب. السؤال الثاني علماء العراق يسعدون على أفضل منبر منبر رسول الله عليه الصلاة والسلام ويحسون للناس بأن المولد يجوز وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل. هل يجوز أن نستمعنا فتواهم؟ يعني هل يؤثم الناس أن تضع الفتوى هؤلاء على الله وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل المولد والصحابة الذين من بعدهم؟ نعم. وجزاكم الله عن الإسلام في خير وأسأل الله الكريم أن يوفق القائمين على هذه السلام وبارك وأن يحسن. نعم جزاك الله خيرا وشكرا على اتصالك وتحياتنا لأهل العراق نسأل الله أن يصرف عنهم الفتن جميعا. في اتصال آخر. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكلم حضرتك على الهواء. تفضل. ماشي. احنا بنتمنى على صحة سيدنا الشيخ أبو إسحاق الخويلي وبنتمنى عليه وبنقول له كل سنة هو طيب وربنا يديم عليه الصحة وطول العمر. بارك الله فيك. الله يحفظك. الله يكرمك ويديك الصحة. جزاك الله خيرا. حضرتك سيدنا الشيخ. أنا مع حضرتك. تفضلي. كل سنة وانت طيب. الله يبارك فيك. ربنا يديم عليك الصحة. آمين. لا يا رب يشفيك شفاء لا يغادر سقط. آمين يا رب. آمين آمين. جزاكم الله خير. الله يكرمك يا رب وما نشوفش فيك حاجة وحشة أبدا. ربنا يحفظك. الله يكرمك. بارك الله فيك. لك سؤال يا أختي الكريمة. انقطع الاتصال. طيب في اتصال آخر. طيب تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا بعدنا كان ليه سؤال بعدين. بخصوص الرشوة أنا أشتغل في محل مدير مطعم يعني محل باختصار بيجي أول شهر الناس من بعض يعني الناس اللي شغالين في مجالات الصحة وكده بيسألونا على بيطلبوا مننا فلوس. سؤالي بخصوص حاجتي أولا صاحب العمل هل يجوز له أن هو يدفع ضرء للمفسدة لأن هو لو دفعش العامل ده ممكن ياخد أي شيء من الكل ويأذينا بيه. نعم. وهل لو صاحب الوزع عليه وزر هل أنا يبقى علي وزر لو أمرني أن أنا أعمل كده لو هو مش موجود؟ نعم واضح. نعم سؤال آخر. جزاكم الله خيرا. طيب شكرا جزيلا لك أخي الكريم. طيب سؤال آخر. السلام عليكم. قطع. طيب شيخ حبيب ممكن نعرج على المشاهدين بدءا بمشروع مصنع السلام اللي حط عليه رمز حمامة السلام. هو يسأل يعني هل في ذلك يعني سوء أدب مع الله عز وجل؟ والله أنا يعني الذي أرى اللي فعله مثل هذا يعني لا يستخدمون اسم الله سبحانه وتعالى اسم الأسماء الله سبحانه وتعالى في المحلات يعني مثلا لما ألاقي واحد يكتب طيور الرحمن إيه معنى هذا الكلام يعني بعيد عن المعنى مثلا ماشي يعني ما وبعدين ما أقدرش أتولها إن الطيور خلقها الرحمن مثلا ولا الكلام ده ولا ملك رب العالمين. فالمفترض الإخوة يعني يتأكدوا الرحمن عشان اسم ذات لله عز وجل يمكن معلش حتى السلام يعني أو اسم السلام أي اسم من أسماء الله الحسنى ينبغي أن يعني نجنبها عن مثل هذا. يعني هذا قد يكون في مثل المساجد مثل اللائق لأنه هو بيت الله سبحانه وتعالى فيعني مسجد السلام مثلا حرصت حاجة زي كده أي مسجد الله مسجد الرحمن. الحياة اللي هي فيها عبادة محضة. إنما يعني الكلام ده هو أنا السلام طبعا بارتبط في وسائل الإعلام معلش هذا يعني. معلش يعني هذا هو الآخر في الآخر هو اسم من أسماء الله يعني نعم. طيب شيخنا هو الأخ المتصل من العراق كان يقول الدعاء في السجود هل يغني عن أن يجلس العبد يدعو ربه رافعا يديه؟ لا لا طبعا، لأن أغلب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في الصلاة. يعني هو الصلاة في الآخر لها أدعية معينة أو مش لازم، أما أقصدش أقول معينة أن لا يتجاوزها الإنسان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالسجود مثلا قال ولا يتخير من الدعاء أعجبه، يعني يدعو لنفسه ما شاء، لكن الفترة اللي الإنسان بيقضيها داخل الصلاة قليلة جدا. والدعاء هو العبادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فكان أغلب أدعيات النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعوها خارج الصلاة. هو علمها للصحابة أنهم يدعوا خارج الصلاة. فأنا عايز أقول أنه يجمع بين هذا وهذا، ولكن لا يعني يذكر في السجود دعاء جاء نصه في القرآن حتى لا يكون طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا. فممكن ما يجيش مثلا ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من كذا مثلا، لا يعني إنما لا يقولها كقرآن. يعني في بعض العلماء قال لك طالما أن هي دعاء في الأصل فيجوز له أن يدعو من باب أنها دعاء. فأكثر أهل العلم على أنه لا يجوز لأنه قرآن، إلا أن يبدل كلاما، يضع كلاما مكان كلام على أساس أنه دعاء مش على أساس أنه قرآن، حينئذ يجوز في هذه الحالة. طبعا أيضا هو سأل عن مسألة المولد النبوي، أن العلماء عندهم في العراق يقولون بجواز الاحتفال بالمولد النبوي. طبعا كلامنا يعني في بداية الاحتفال بالمولد بهذه الصورة دي عملها كلام مستفيض، يعني قلناه في يعني حلقات كثيرة وفي مناسبات كثيرة. وقلنا إذا كان الاحتفال يعني من باب الاحتفاء بالنبي عليه الصلاة والسلام والكلام ده فلم يفعله الصحابة. جاء بعض الناس قال لك طب ما يصوم يوم الاثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك يوم ولدت فيه. فأنا أطالب هذا المتكلم الذي يقول بهذا وظن أنها يعني مشروعة وإنه طلع من الورطة بأنه جاب حاجة عبادة والكلام ده، أطالبه أن يثبت لي أن الصحابة الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوا هذا الحديث كانوا يصومون يوم الاثنين دائما ولهذه العلة. ولهذه العلة بالضبط كده، إنما يصوم يوم الاثنين لأن النبي صلى الله عليه وسلم حض على الصيام فيه اثنين وخميس، وذكر فيه أن الأعمال ترفع إلى الله عز وجل في يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذه العلة التي من أجلها أن أصوم يوم الاثنين أو يوم الخميس. لكن أنا لا أعلم على كثرة ما فتشت في هذه المسألة أن هناك صحابيا صام يوم الاثنين وعلل ذلك بأنه ولد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم فضلا عن بقية الصحابة. يعني حتى لو جاز أن يفعلها الصحابي فأكثر الصحابة لا نعلم عنه أنهم تحروا صيام يوم الاثنين لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد فيه، فهل قصروا هؤلاء أيضا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي الفرحة به وبميلاده وببعثته والكلام ده؟ الحقيقة يعني لو جرينا على قانون العلم بدون بقى التعريج على الأصول الضعيفة أو الأقوال الضعيفة أو الكلام ده لن تجد لأحد الحجة الناهضة في مثل هذا الباب. يعني جزاك الله خيرا. معنا شيخنا اتصال وعايز أعود لسؤال الرشوة بعد إذن. تفضل. السلام عليكم. أحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك. تفضل باشمهندس حسين. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. أيوة أبونا وحبيبنا الشيخ أبو إسحاق. الله يحفظك. ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. عليك بك الله وأنت عندي أغلى من عين. الله يحفظك. وأنا طالب من طلاب الصحوة على يديكم المباركة. بارك الله فيكم. الله يحفظك. رفع بكم ورفع بكم. الله يبارك فيك. وأنت حبيبي والله العظيم يا شيخ. أحبك الله. الله يحفظك. ويعلم الله أني أتمنى أن أبذل لهذا الدين الغالي والنفيس، ولكني لا أستطيع الحصول عليك يا شيخ أبو الحق، فأرجو من الله أن أكلمك بعد هذا اللقاء بإذن الله، وأني ما صدقت نفسي لما كلمتك الآن. لا بس أنا مش عايزك برضه تقول لي يعني عايز أخدم الدين بس مش قادر أقابلك، وأنا يعني خدمة الدين لا يعني مش مربوطة بلقائي. يعني أنا أفعل والله يا شيخ مصطفى. أهل العلم كثيرون وفضلاء والحمد لله تستطيع أن تذهب، يعني لا تضيع عمرك في انتظار واحد. أعرف والله أعرف، ولكنك قمرهم بإذن الله. ده ايه يعني امر ايه 29 ولا امر واحد في الشهر؟ لك سؤال لاخي احمد جزاك الله خيرا. سؤال اخر استرابي. طيب السلام عليكم ورحمة الله. تفضل. السلام عليكم. أيوة عليكم السلام ورحمة الله. سيدي الفاضل أخ أسامة السلام عليكم. عليكم السلام. تحياتي للقناة. جزاك الله خير. شيخنا العزيز أبو الصحرين والله نحبك في الله. حبك الله جزاك الله خير. عندي ثلاث أسئلة. أولا زكاة الذهب هل تؤدي على الذهب المسروق فقط ولا ايا كان مسروق او ملبوس؟ اولا. ثانيا هل في حاجه جت في قص الشعر بالنسبه للنساء حاجه مثلا بالكراهيه او بالتحريم او ما الى ذلك؟ نعم. ثالثا حضرتك طبعا من الشيوخ الموقرين جدا لدينا وكذلك الشيخ مصطفى العدوي فأنا كنت أعرف من ضمن حضرتك مثلا بأن العزة حرام أو بدعة وإن في حديث أنا لا أذكر نصه تماما بأن أحد الصحابة قال إن هم كانوا بيعتبروا يعني اجتماع الرجل من النياحة تمام. الشيخ مصطفى العدوي قال حاليا يعني سمعت ده حتى منه بوداني قال انه لا حاليا ينفع ان احنا نعزي وده افضل من ان احنا مثلا يعني ده واجب على المسلم وان الحديث ده اللي انا لسه ذكرته من شويه ده على ما اعتقد ان ضعيف او ما الى ذلك فارجو من حضرتك البيان. شكرا جزيلا جزاك الله خير. شكرا لك اخي احمد على هذه الاسئله. تلقى اخر اتصال. السلام عليكم. طيب طالما انقطع الاتصال يعني احنا نجيب على هذه الاسئله وقد همنا الوقت. شيخنا الحبيب كان احد المتصلين يسال عن ان هو بيعمل مدير في مطعم ويعني بياتي بعض الهيئات يعني الرقابيه ويعني بيقول ان لو ما يدفعوش له ممكن يعمل لهم مشاكل. فبيسال سؤالين. صاحب العمل ينفع يدفع ولا يكون يعني عليه اثم باعتبار ضرر المفسده؟ واذا كان هو كمدير بقى تنفيذي للعمل ده يقوم بهذا العمل نفسه هل يشارك في الاثم؟ طبعا يعني اذا كان ليس عنده مخالفات لقانون المطاعم. أحسن أقول برضو بعض الناس بيتصور إن إنه طالما يقول لك الدولة لا تحكم القرآن والسنة إن يحل مخالفتها بإطلاق يعني. لا يعني هو المصالح المرسلة مش داخلة في مسائل العبادات يعني. فالنهاردة أنا بنظم المطاعم بنظم المرور بنظم أي سير للحياة يعني جائز هذا لا شيء فيها. فإذا كان عندنا قانون للمطاعم يقول انه لا ينبغي ان تفعل كذا ولا كذا ولا كذا وانا التزمت بهذا فجاء رجل مفتش صحة او جاء رجل مثلا هيئة القبيلة انت بتقول عليها دي وانا سليم تماما 100% ولكن هو مرتشي لابد ان يأخذ مني مالا وإلا يوقع علي غرامة وممكن يعني يرميني بتهمة أنا بريء منها وفعلا مش موجودة في المطعم يعني هذه المخالفة والكلام ده. إذا كنا هنقول انه حيلتزم التزاما كاملا وحيدخل الرجل مش هيلاقي حاجة بس لازم ياخد ده يجوز له أن يدفع له الرشوة وهي حرام على الآخذ أما المعطي فهو في حل منها. إنما يكون هو مخالف ويأتي فيجده مخالفا فيريد أن نطبق عليه العقوبة لأنه مخالف فيديله رشوة حتى يعني يصرف المخالفة فهذا حرام هذا رائش ومرتشي لا ما فيش لا نعم. أما وهذا الكلام في أي شيء يشبهه اي شيء يشبهه يعني رجل ملتزم ولم يخالف وفي واحد مرتشي موظف مرتشي لازم ياخذ فلوس والا يطبق عليه مخالفه اذا المساله نفس الحكم ينقل الى يعني ولكن هذا الاخ الذي يعمل مديرا وليس صاحب المطعم لا في هذه الحاله في هذه الحاله لو ان هو غير مخالف والمدير قال له اذا جاء الجماعه دول اديلهم كذا اديلهم كذا لأنهم معروف أنهم بيأذوا، معروف أنهم بيعملوا هذه الأشياء، فصار وكيلا فلا شيء عليه في هذا الأمر، طالما أنه لا شيء على صاحب المطعم أصلا فلا شيء على من وكله. إنما لو هو المسألة صاحب المطعم مخالف مثلا أو صاحب المكان يعني مخالف، وجاء قال للمدير أعطهم، هم الاثنين شركاء في الاسم برضه. نعم. ألا ترى شيخنا انتشار هذا النوع من الفساد خاصة في موضوع الرشوة لمرور المخالفات مثلا كان له أثر كبير على قلة البركة في حياة الناس؟ قطعا قطعا قطعا قطعا، يعني حتى المشارك أو مش مشارك البركة أصبحت تقريبا معدومة من الوقت ومن الطعام ومن الشراب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وما فيش ضنك مع ربنا عز وجل، يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فما الأولى لا يغير ما بقوم هي المصائب، وما الثانية هي المخالفات. يعني إن الله عز وجل لا يرفع عقوبة أنزلها على قوم حتى يرفع المخالفة التي من أجلها نزلت هذه العقوبة. أدي ماء الأولانية وماء الثانية. فطبعا هذه البنك الذي نعيش فيه جميعا جزء كبير من مسؤوليتنا نحن كأفراد. لكن هل يعني في بعض الناس يقولون يجب حتى على الرجل يعني الذي لا يفعل مخالفات ألا يدفع هذه الرشوة حتى لا يستمرئها؟ يعني معلش أصل المسألة مضرة مفسدة، يعني مثلا أنا دلوقتي أنا ماشي تمام، لا لا, لا مخالفة عندي إطلاقا على حسب القانون اللي أنا فتحت به المكان، وجاء رجل يؤذيني، الأذية دي ممكن تدخلني السجن، ممكن تخليني أدفع 20-30 ضعف مثلا، فأنا أصبح عندي ضرر أكبر وضرر أقل، فأنا بدفع الضرر الأكبر بالأقل. نعم، جزاك الله خيرا. طيب كان يسأل عن زكاة الذهب، هل تؤدى على الذهب المتروك أم على المتروك والملبوس معه؟ ما هو المتروك اللي هو إيه؟ يعني أصل فيه أحيانا المرأة بتجيب ذهب وما تلبسوش أبدا، بس في الأصل جايبها للزينة. يعني أنا دلوقتي لما بروح عندي أموال سائلة، عايز أحتفظ بيها بقوم أجيب بها ذهب وأخزنه، ده خلاص هذا الذهب لا إشكال فيه وجوب الزكاة فيه، لأنه مخزن لأنه مخزن حتى لو كان سبائك، حتى لو كان واخد أشكال مش لازم يعني يكون سبائك مثلا يعني، بس هو في الأصل قال لك أجيب ذهب بدل الفلوس أحسن مثلا، ده بقى كنز لا يجب فيه إلا. أما الذهب الذي اشتري للزينة حتى ولو لم تلبسه المرأة، في العلماء في قولان، قول بالوجوب وقول بالاستحباب. أنا حال ظللت فترة طويلة أفتي بالوجوب، وجوب إخراج الزكاة على الذهب، الذهب الحلي الملبوس. ثم طبعت بعض الكتب المسندة من حوالي سنتين أو كذا، فوقفت فيها على أثار. الأثار دي أنا كنت أعرف أن مثلا عائشة أو أم سلمة أو الكلام ده تقول بكذا أو لا تقول بكذا، فما عنديش الإسناد اللي أنا أقدر أقول صح أم لم يصح. فلما وقفت على الأسانيد الحية فبدأت كأني أتراجع عن القول بوجوب إخراج الزكاة، زكاة الزينة، كأني أتراجع لأن وجدت أثارا كثيرة لصحابة وصحابيات كانوا لا يرون إخراج الزكاة على الذهب، الذهب الزينة يعني. لكن أنا ما تممت البحث، لكن أنا أقول كأني بدأت أتراجع لما رأيت هذه الأثار ورأيت صحة أسانيدها إلى قائلها. الأثار التي تنفي وجوب زكاة الزكاة بالضبط كده. يعني كأني أصبحت الآن يعني أرجع إلى قول الجمهور، لأن هو الجمهور لأن الثلاثة معدى أحمد يقولون بأن زكاة الحلي غير واجبة، إخراج زكاة الذهب، ذهب الحلي غير واجبة، والإمام أحمد يرى وجوب إخراج زكاة الحلي. طيب هناك من يتعلق طبعا بأقوال فضلتك، فمتى نعدهم بأن حضرتك تتم البحث للناس مع القول؟ والله أرجو أنا يعني ما أرجو أجد فسحة يعني. قبل ألمانيا ولا بعد ألمانيا؟ الله أعلم. طيب شيخنا حبيبي، كان الأخ يسأل هل هناك ما يحرم قص الشعر للنساء، يعني المرأة تقص شعرها؟ لا طبعا، وليس هناك ما يعني يدل على ذلك، بالعكس يعني في حديث عبد الله بن عمرو، حديث عائشة أنها، هو الحديث صحيح مسلم، أنها رضي الله عنها بلغها أن عبد الله بن عمرو العاص يأمر النساء أن ينقضن شعورهن في غسل الجنابة. يعني نقض الشعر، إن المرأة لازم توصل الشعر للماء لأصول الشعر، تمام؟ ده لا يجب على المرأة إلا في غسل الحيض فقط، إنما غسل الجنابة يكفي أنها تحثي على شعرها الماء، يعني مكتب أن ضفر شعرها وتحثي الماء فقط، يبقى معظم شعرها لم يصله ماء، هذا في غسل الجنابة. هذا هو دل. فعائشة رضي الله عنها لما بلغها أن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما يوجب على المرأة أن تنقض شعرها في غسل الجنابة، قالت: وعجبا لابن عمرو هذا، أفلا أمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد رأيتني ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحثي على شعري إلا ثلاث حثيات. وفي الحديث الثاني: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من شعورهن كأنه الوفرة. الوفرة بتقص شعرها تخليه الحد يغطي أفاها فقط. والكلام ده بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن الشعر، طول الشعر وقصره من حق الرجل، وإن كان هو ملك المرأة لكنه من حق الرجل، لأن كما يقال أن الشعر نصف الجمال، نصف الجمال، فالجمال المرأة هذا من حق الرجل في المقام الأول. فهو إذا كان الرجل يرى أن شعرها طويل أجمل، يبقى في هذه الحالة لا يجوز لها أن تحلق شعرها إذا أمرها بعدم ذلك. إذا رأى أن قص شعرها يكون أجمل بالنسبة للرجل يعني، تقص شعرها. يعني الأمر كذا وكذا. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما كنا يقصرن من شعورهن في حياته عليه الصلاة والسلام، إنما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم رأت أنه لا حاجة للشعر، يعني ليس هناك زوج ينظر. نعم. فلذلك كنا يحلقنا، أو مش كل الصحابيات طبعا، مش كل أمهات المؤمنين عفوا، لأن في كتاب الجهاد في صحيح البخاري قال عبد الله بن عمر: دخلت على حفصة، طبعا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ونوساتها تنطف. النوسة اللي هي الضفيرة، إنما سميت نوسة زي الحلق. شوفوا مزرع يقول ايه: اناس من حلي اذنية، اناس من النوس اي من الحركة، وسمي الناس ناسا لانهم يتحركون في كل مكان. فاي شيء بيتحرك وخذلك يدخل تحت مد الناس ينوس يعني. فنوساتها تنطف، لان الضفائر لما المرأة بتحرك شعرها او تحرك رأسها عفوا، ممكن ضفائرها ايه، ممكن تتحرك معها. فهو لما ذكر عبد الله بن عمر الخطاب قال: دخلت على حفصة ونوساتها تنطف، هذا يدل على أنها كانت تترك شعرها إيه؟ شعرها طويلا، بخلاف بعض أمهات المؤمنين رضي الله عنهم. فالمسألة يعني مباحة للمرأة أن تفعل ذلك إذا كان برضا زوجها. هل في قيد أو ليس لها زوج لها تفعل يعني. طب قيد التشبه بالرجال في قصة الشعر؟ طبعا طبعا طبعا، مسألة حلق الشعر بالكلية هذا مكروه يعني. مكروه. نعم. طب شيخنا، أنا بس معايا أمانة من أخت كريمة من السعودية، عايزة تسأل حضرتك سؤال. عندها ولد في 14 من عمره، يعني هو ولدها الوحيد، وتقول تجد معه صعوبة شديدة بالغة في مسألة يعني متابعته في الصلاة والمذاكرة. تقول يعني إحنا طبعا في السعودية أهل المساجد، كل الناس هناك تصلي في المسجد وكده، يعني يذهب إلى المسجد بالعافية، وكذلك المذاكرة هي طبعا تجلس معه للمذاكرة لأنه غالبا ينقطع عن الدراسة ولا يذهب حتى المدرسة كثيرا. فهل تتركه وشأنه ولا تفضل معه كده وهو يفضل يعني يحاورها ويتعبها؟ لا، هذا الولد أبوه غائب. أنا خلص، كثير الأسفار، خلص انتهت. المرأة لا تستطيع أن تفعل ما يفعله الرجل. ليه؟ لأن الأب، وأنا عايز أنبه برضو الآباء اللي سايبين يعني تبعت الأولاد على الأمهات بدعوة الشغل والكلام ده، وقد يكون الرجل يستطيع أن يوفر جزءا من وقته لأولاده. الأب لو زي ما احنا بنقول، لو أفت عظم على سرير له قيمة في حياة الولد. مفيش ولد بيقول أنا أمي بتعمل وبتخلي، لما يقول أنا أبي يفعل كذا وكذا، واخدلك؟ فأنا عايز أقول أنه الأب غايب منظومة فاسدة على طول. الأم ترشتها من حاجة، ليس للأم شوكة، والأم ملهاش حشمة عند الأولاد. أي أم ملهاش حشمة عند الأولاد، ليه؟ عايشين معاه ليل نهار. ويقدر الولد يزعق لامه ويقدر يخبط ويرزع ويسد اول ما يجي ابوه هس هس مفيش اطلاقا الابره ترن في البيت. ليه؟ لان الاب صاحب الشوكه. لكن الام حيث انه قدر عليها مثل هذا البلاء وهو ان يغيب الوالد بسبب من الاسباب يعني ويهمل تربيه الولد وده الولد الوحيد مثلا اللي هو يعتبر اغلى ملك عندهم. لو الاب صاحب تجارات واسعه جدا جدا في انحاء العالم ابنه اغلى من كل هذه التجارات. لان هو لو افترضنا ان الولد ده مرض مرضا هينفق كل هذه الاموال عشان يرفع العله عنه، فكيف يتركه حتى يعني يفسد مثلا ويلقى الله عز وجل؟ الاب يعذب به والام تعذب به والولد يعذب كمان. فعشان كده انا بقول للام، هي الام بتقول من كتر ما هي اسفت فيما يبدو انها مش عارفه تخلي الولد في وهذه سن 14 سنه ده ده اخطر سن اللي هو الولد بينتقل فيه من مرحله الى اخرى ويستشعر لاول مره بانه انسان ويستشعر المعاني، تبتدي المعاني تكبر معاه، ما مش هو صغير مش حاسس بالمعاني يقول اللفظ بس المعنى مش كامل عنده، لا بدا يحس المعاني، بدا يحس انه راجل، بدا يحس انه يغير من اصحابه مثلا، بدا عايز يقلد اصحابه وده مكلف وقد يكون فيه فساد. فانا عايز اقول لهذه الام الاخت الفاضله السائله حديث ابن عمر الصحيحين يوجب عليها الا تتركه الى اخر نفس حتى لو فسد. يبقى عملت اللي عليها. قال صلى الله عليه وسلم في حديث المشهور حديث ابن عمر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية وهي مسؤولة عن رعيته. فالرجل هو قمة الهرم، مسؤول عن المرأة وولادها، الرجل غاب يبقى المرأة مسؤول عن ولادها، وده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة في بيتها هي راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. بالإضافة لأن إذا تعارض حاجتين أقدم أولاهما، يعني الولد الآن لا راضي يذاكر ولا راضي يروح مساجد، لا أنا أوديه المساجد وأسيب المذاكرة، معنا حاجة من اثنين، الولد مش هيعمل حاجة من اثنين، خلاص نعمل إيه؟ يبقى أرضى باستقامته لربه سبحانه وتعالى وأخلي دنياه لقدر. إذا كان أبوه صاحب تجارات ولا حاجة ياخده مع التجارة، إذا كان صاحب أي حاجة ياخده مع كده. لكن إحنا بكل أسف عندنا برضو حتة العناية بالمذاكرة والكلام ده مقدم على الاستقامة، والكلام ده مش صحيح. الكلام ده في الآخر حيولد لنا إنسانية فاشل في الحياة ولا حظ له في الآخرة إن يعني إيه مات على مثل هذا. فيبقى احنا اذا يعني تزاحمت علينا الامور نقدم اعلى المصالح وهي الاستقامه، استقامه الولد، وعليه الام ما تعرفش تستخدم الا سلاح الترغيب. ترغيب، انما الترهيب الاب يقدر يعمله ويجيب نتيجه. بتلاقي الاب مسافر في بلاد في خارج القطر يعني، والولد معذب امه، اول ما تقوله هقول لابوك يقول خطب خلاص ما تقوليش. طب ابوه فين؟ ده ابوه غايب انا لا يراه، لكن برضه الاب في النهايه كما قلت هو اللي معه الشوكه. اسال الله ان يهديه له. اللهم امين. جزاك الله خير. بارك الله فيك. والوقت طيب يمر سريعا، فنشكرك على هذه الحلقه الطيبه، واسال الله عز وجل لفضيلتكم تمام الصحه والعافيه. الشكر موصول لكم انتم ايها المشاهدون الكرام الذين تتابعونا دائما، نشكركم على امل اللقاء بكم قريبا، ونستودعكم الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.